الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء من بعد، حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، حمدا لا منتهى له دون علمه ولا أجر لقائله إلا عفوه ورضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحباب الكرام، يقول الله جل في علاه في كتابه الكريم في هذا الدستور العظيم الذي عطلته البلاد العربية والإسلامية وارتضت بدساتير وقوانين وضعية بديلة عن كتاب الله جل في علاه، يقول مولانا عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول محمد صلى الله عليه وسلم سيد الآمرين الناهين، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق أو ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. أحبابي الكرام، موضوع خطبتنا لهذا اليوم إن شاء الله سيكون بعنوان: لماذا الخوف من الأمر بالمعروف؟ لماذا الخوف من الأمر بالمعروف؟ أولا سؤال: لماذا هذا العنوان؟ هذا العنوان لم يأتي من فراغ، وإنما جاء لخمسة اعتبارات رئيسية. الاعتبار الأول: لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهمة الرسل وأتباع الرسل، ولأن هناك عزوف جماعي عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا من رحم الله. عزوف من جانب وخوف منه من جانب آخر. من الذي يخاف منه؟ إنهم المفسدون في الأرض. ومن الذين عزفوا عنه؟ إنهم المسلمون الصالحون إلا من رحم الله. لذلك يقول الله جل في علاه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بماذا؟ يأمرهم، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الاعتبار الثاني: لأن الله سبحانه وتعالى اختارنا لهذه المهمة. نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اختارها الله من بين جميع الأمم لأن تقوم بهذه الوظيفة العظيمة، وارتضى أن نكون خلفاء للرسل بالقيام بهذه الوظيفة. لذلك يقول جل في علاه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الاعتبار الثالث: الاعتبار الثالث هو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعكس مدى الغيرة في نفوس الناس. نعم، إنه يعكس مدى الغيرة في نفوس الناس على دين الله وعلى حكم الله وعلى شرع الله وعلى منهج محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي يدعي أنه مسلم ولا يغار على دين الله ويرى المنكر ولا ينكره فإنه مراء ضال والعياذ بالله. نعم إنه كما قال الله: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الدين مهان، الإسلام غريب بين أهله، ضائع في دياره، وللأسف الشديد المسلمون نائمون. ما لي وللنجم يرعاني وأرعاه، ما لي وللنجم يرعاني وأرعاه، أضحى كلانا يعاف الغمد جفناه. لا تحسبني محبا يشتكي وصبا، لا تحسبني محبا يشتكي وصبا، أهون بما في سبيل الحب ألقاه. كلا إني تذكرت والذكرى مؤرقة، إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدا تليدا بأيدينا أضعناه. أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، لا درا در امرئ يطري أوائله فخرا ويطرق إن سألته ما هو. نعم كثير من المسلمون اليوم إذا سألته عن الإسلام طعطع رأسه في الأرض وأطرق، لأنه لا يعرف عن دينه شيء. وإذا سألته عن القومية أو البعثية أو الرأسمالية أو الديمقراطية جاءت بقواميس الدنيا كلها ووضعها أمامك وكأنه كتاب يقرأ. أما الإسلام فلا يعرف عنه شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الاعتبار الرابع: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تمييز يميز الله به الصادق من الكاذب. نعم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام بأنه سوف يأتي أقوام يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. نعم إنه من يدعي الإسلام وهو بعيد كل البعد عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الاعتبار الخامس، كان هذا الموضوع لاعتبار خامس، وهو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محارب على جميع المستويات، محارب من عوام الناس، محارب من الحكومات، محارب من الصحافة، محارب من الكتاب، محارب. إنهم أذناب الغرب وأتباع الغرب. ويكفينا دليلا من الأدلة الكبيرة ما قاله سالازار في لقاء صحفي أقيم معه وهذا نصراني، اسمعوا ماذا يقول. يقول: إن الخطر الحقيقي على حضارتنا هو الذي يمكن أن يحدثه المسلمون حين يغيروا نظام العالم. فقال له أحد الصحفيين: ولكن المسلمون منشغلون في خلافاتهم، المسلمون متفرقون إلى جماعات وأحزاب، ليس لهم صف واحد يجمعهم. فقال له رادا عليه: أخشى أن يخرج منهم من يوجه خلافاتهم إلينا. إنه من كتاب جند الله في الصفحة 22. نعم يخافون أن يخرج ذلك الإنسان الذي يوحد أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويطلعها من الحزبية الضيقة ويخرجها إلى العالم الفسيح وإلى الدعوة إلى الله، فتتوجه الخلافات كلها وتنصب إلى الغرب. لذلك هم يعملون في الليل والنهار على أن يبقى الدعاة وعلى أن يبقى المسلمون وعلى أن يبقى الصالحون متحزبون متفرقون إلى قيام الساعة. أحبابي الكرام، سوف أتناول في هذه الخطبة إن شاء الله سبعة مواضيع أو سبعة قضايا. القضية الأولى: تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. القضية الثانية: حكمه. القضية الثالثة: مراتبه. القضية الرابعة: صفات القائمين به. القضية الخامسة: لماذا يحارب وكيف. القضية السادسة: ما ثمرات القيام به. القضية السابعة والأخيرة: ما نتائج تعطيله. القضية الأولى: ما هو تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنقل لكم نقلا موجزا من كتاب السلوك الاجتماعي لفضيلة الشيخ حسن أيوب، يقول: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة لازمة لحفظ المجتمع المسلم وسلامته من الآفات والأمراض والمعاصي التي تفتك بالأمة وتقضي على مقوماتها وتصل بها في النهاية إلى الهلاك والدمار. هذا باختصار. القضية الثانية: ما حكمه؟ اجتمع العلماء على أنه واجب كفائي إذا قام به عدد تحصل بهم الكفاية سقط الإثم عن مجموعة المسلمين. ولكن هناك سؤال نقول: هل الذين يقومون الآن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حصل معهم أنهم قضوا على كل المنكرات؟ لا والله، لأنهم لا يستطيعون ذلك، لأن الفساد انتشر في كل مكان. إذن هذا يتطلب من جميع المسلمين الآن انتفاضة جماعية وخروج جماعي وتعاون جماعي من أجل القضاء على الفساد ومن أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبعد ذلك إذا قضينا على هذا الفساد ولم يبق إلا القليل انتقل إلى أن يكون واجب كفائي. لذلك يقول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول جل ذكره: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. القضية الثالثة: مراتبه. ما هي مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إن مراتبه ثلاثة، فما بينها محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لذلك يقول الشيخ عبد الله القعود في كتابه أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حياة الأمة في صفحة 26، يقول: الخطاب هنا للجميع، وكلمة من هنا في أول الحديث للعموم من العقلاء، وتعم الصغير والكبير والذكر والأنثى، وتعم أي واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هو ثلاث مراتب: اليد، اللسان، القلب. وليعلم الجميع أنه من أنكر بلسانه وهو قادر على أن يغير بيده فهو آثم، وليعلم أن من أنكر بقلبه وهو قادر على أن يغير بلسانه وينكر بلسانه فهو آثم. فليرى كل واحد منا موقعه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. القضية الرابعة: ما صفات القائمين به؟ يجب أن تعرفوا ما هي الصفات حتى تميزوا بين من يشوه الصورة وبين من يريد الدعوة الحقيقية إلى الله سبحانه وتعالى. ويجب أن يعلم الدعاة إلى الله والقائمين بهذا الأمر أن الآمر والناهي يجب أن تتوفر فيه عدة صفات. الصفة الأولى: العلم، كما قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وهذا لا يعني أيها الأحباب الكرام أن لا يقوم بهذه المهمة إلا العالم أو طالب العلم، لا، وإنما أي إنسان رأى منكرا وعرف أنه يعلم بهذا المنكر وبحكم هذا المنكر فيجب عليه أن يغير هذا المنكر. الصفة الثانية: الحلم، وهي صفة الآمر الناهي. المعلم الأول محمد صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، أرادوا أن يضربوه، أرادوا أن يعنفوا عليه، أرادوا أن يشددوا عليه، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. ومن الصفات الصبر، وهي وصية الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. حيث خاطبه الله جل في علاه فقال له: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. نعم إنه الصبر أيها الأحباب الكرام. لذلك عندما دخل الإمام أحمد إلى السجن في فتنة القرآن وكان يضرب ضربا شديدا جاءه أحد المجرمين فقال: يا إمام اسمع، والله لقد ضربت آلاف الأسواط وأنا على باطل وأنا مجرم، أفلا تصبر أنت على هذه الأسواط وأنت على الحق؟ بلى نصبر ونتحمل، ولتقل الصحافة ما تقول، وليقل الطائنون في الدين ما يقولون، ولنتعرض لما نتعرض له ما دام في سبيل الله سبحانه وتعالى. القضية الخامسة: لماذا يحارب الأمر بالمعروف وكيف يحارب؟ اسمعوا أيها الأحباب الكرام، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحارب لأمور عديدة طويلة لا تعد ولا تحصى، ولكن إليكم موجز. يحارب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن المفسدون في الأرض لا يريدون أن تنتشر الفضيلة والأخلاق والعفة والطهارة. لماذا؟ لأنهم تربوا في مستنقع الرذيلة والفساد، ولأنهم يعلمون أنه متى ما عادت الشعوب الإسلامية إلى الأخلاق وإلى العفة وإلى الكرامة وإلى الشرف فهذا إيذان بأن الإسلام قائم وبأن المسلمون عادوا إلى ماضيهم الحقيقي. إن الذين لا يرضون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنهم أصحاب مارمديوك باستل الذي نقل عنه صاحب كتاب دمر الإسلام أبيدوا أهله في صفحة 70. اسمعوا ماذا يقول هذا المجرم: وقارنوا بين تصرفات المسلمين الذين يقفون ضد الدعاة إلى الله. يقول هذا: إن المسلمين يمكنهم أن ينشروا حضارتهم في العالم الآن بنفس السرعة التي نشروها في السابق بشرط أن يرجعوا إلى الأخلاق التي كانوا عليها، بشرط أن يرجعوا إلى الأخلاق التي كانوا عليها حين قاموا بدورهم الأول، لأن هذا العالم الخاوي لا يستطيع الصمود أمام روح حضارتهم. نعم، لذلك لا يريدون أن تنتشر الفضيلة بين الناس. يحارب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن المفسدون في الأرض يرون أن الإسلام يقف ضد شهواتهم وضد أفكارهم وضد انحرافاتهم، فهم أهل ربا والإسلام يحرب الربا، هم أصحاب زنا والإسلام يمقت الزنا، هم أصحاب فاحشة ورذيلة وانحراف والإسلام يرفض هذا، هم أهل فساد والإسلام يدفن الفساد. لذلك يجب أن يقفوا ضد الأمر بالمعروف. لذلك اسمع الآن، ما يسمعون إلى دعوة أو داعية يدعو إلى الله سبحانه وتعالى إلا ويخرجوا أصواتهم بالنباح على هؤلاء الدعاة. إنهم أتباع الهوى وأتباع الأهواء كما قال رب العزة جل في علاه: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. ويقول سبحانه: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب، مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يحارب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن المفسدون في الأرض هم أتباع الغرب وصنعوا على عين أوروبا، لأن الغرب لا يريد أن تقوم للإسلام قائمة. واسمعوا ما قاله ثمائيل زويمر في كتاب الغارة على العالم الإسلامي في صفحة 11: وأيضا قارنوا بين المسلمين الذين يحاربون الدعاة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول هذا: إن للتبشير بالنسبة للحضارة الغربية ميزتان، ميزة هدم وميزة بناء. أما الهدم فنعني به انتزاء المسلم من دينه ودفعه إلى الإلحاد دفعا، أما ميزة البناء فنعني بها تنصير المسلم إن أمكن ليقف مع الحضارة الغربية ضد قومه. انظروا من يقف ضد الدعاة الآن، إنهم من قومنا، إنهم أبناء جلدتنا، تجد الواحد منه اسمه اسما إسلاميا وشهادة ميلاده مسلم وهيئته مسلم، ولكنه يخدم الحضارة الغربية ويقف ضد قومه المسلمون الداعون إلى الله سبحانه وتعالى. ويحارب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن المفسدون في الأرض يكرهون قال الله وقال الرسول. قال تعالى سبحانه: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. مجنون ورجعي وأصولي ومتشدد وثوري، هذه الصور الشنيعة التي يصفون بها الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. أما الراقصة فهي تخدم المجتمع، أما الممثل فهو يخدم المجتمع، أما المغني فهو صاحب فكر ورقي حدود الله سبحانه وتعالى. أما كيف يحارب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فهناك وسائل كثيرة، أولها الطعن في أسلوب ومقاصد وأشخاص القائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، الضحك، وإذا مروا بهم يتغامزون، الغمز واللمز، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. سبحان الله، أصبح الداعية اليوم ضال، وصاحب المقالات المنحرفة هو التقدمي، وهو الذي يخدم الأمة ويخدم المجتمع. ومن وسائلهم التهوين من حاجة المجتمع إليه، وكما قال أحد الكتاب يقول مشككا، يقول: ما هذا الشعب الذي به عشرات اللجان الخيرية كلها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، جمعية الإصلاح تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، إحياء التراث تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، اللجان الخيرية تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وعدد عشرات اللجنات، فقال: ما هذا الشعب الذي غرق في الفساد حتى جئتم لتنقذوه بهذه اللجان؟ ونحن نرد عليه بمثل ما يقول، نقول: التلفزيون يدمر، الإذاعة تدمر، الصحافة تدمر، الأغنية تدمر، الفيديو يدمر، المجلة الخليعة تدمر، مقالاتكم الساقطة تدمر، فما هذا الشعب؟ ما هذا الشعب الذي سلتم عليه كل هذا الفساد والانحراف من أجل إغراقه في هذه المنكرات؟ نرد عليه بمثل ما يقول، إنهم المشككون في دين الله. ومن وسائلهم أيها الأحباب التحريض من خلال صياغة الخبر في الجرائد، والسماح للحاقدين على الإسلام بالطعن. وكلكم قرأ وعلم ورأى ما أحدثته الصحافة من ضجة في الأسبوع الماضي، وأول من بدأ بهذه الضجة وهذه الشرارة جريدة القبس في عددها 6991 الصادر يوم السبت 14/11/92 على الصفحة الأولى، عندما نشرت خبرا بعنوان: مداهمة شبابية لأحد المجمعات التجارية. ولنا تعليق، أين وضع أولا هذا الخبر؟ وضع هذا الخبر على الصفحة الأولى، وبالضبط بجانب صورة الأمير، جاءت صورة الأمير بالألوان، وجاءت هذه المقالة ملتصقة بصورة الأمير. وارجعوا إلى الجريدة، لماذا وضعت في هذا المكان؟ لتشد الانتباه. ثم أنهم قالوا مداهمة شبابية، وكلكم يعلم ما معنى المداهمة. لقد طوروا الدعاة إلى الله أنهم لصوص يداهمون الأماكن بعنوة وينشرون ما يريدون بعنوة. ثم أنهم قالوا وزعوا الأشرطة والكتيبات بعنوة، وهذا كذب. وأنا جلست مع الذي تكلم في هذا الموضوع وكان هو المقصود في الجرائد، قال والله ما وزعنا بعنوة، يقول والله وقفنا واجتمع الناس حولنا واستمعوا إلى كلامنا، وكانت التي توزع الأشرطة فتاة عمرها 10 سنوات متحجبة وتلبس عباءة، تطارد أو تركض في السوق توزع الأشرطة والنساء وراءها يقبلنها ويأخذن منها الشريط. ثم قال والله أنه من المنحرفين من الشباب، أصحاب السلاسل والشعور الطويلة جاءوا يضربون على كتفي يقولون جزاك الله خيرا يا شيخ، نحن والله نريد الحق ولكن لا نرى من يدعونا إلى الحق. أبعد هذا يكون هذا الكذب وهذا التلفيق؟ ثم أنهم قالوا خرج كل الناس من الأسواق، إذن خسرت المحلات في ذلك اليوم. ثم أنهم لم يعلقوا على الموضوع ولم يكتبوا اسم الذي نقل الخبر، إنه التشويه، ولم يكتفوا بذلك أيها الأحباب الكرام، بل سمحوا لكاتب يساري في يوم الأحد في العدد 6992، وهذا كاتب يساري صنع على عين أمريكا، وعندما حدثت له قضية في النيابة تدخلت 6 جهات أمريكية رسمية من أجل الدفاع عنه وإخراجه من النيابة، فمن الذي يسير من الخارج؟ أسألكم بالله، من الذي يسير من الخارج؟ ومن الذي يتدخل في شؤون البلد؟ الدعاة إلى الله الذين منهجهم كتاب الله ويستوردونه من كتاب الله وسنة محمد، أم هؤلاء التي تتدخل في لجان أمريكية رسمية من أجل الدفاع عن هذا وإخراجه؟ تكلم وطعن في الدين والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى؟ لا، بل سمحوا أيضا لكاتب متخلف في عدد 6996 في 19/11/92، وكتب مقالا يحرض فيه الحكومة والشعب تحريضا واضحا على أن يقفوا ضد الدعاة، وقرأت المقال وسبحان الله تبين لي أن هذا الكاتب لا يحقد على الدعاة، وإنما يحقد أصلا على الإسلام وعلى فكرة الإسلام. وأنا أقول لهذا وفر نصائحك، وفر هذه النصائح التي أسديتها للحكومة بأن تقف سدا منيعا ضد الدعاة إلى الله. أقول كان الأولى أن تنصح الحكومة أن تقف سدا منيعا ضد الفساد، ضد المروجين للمخدرات من أفرادها، ضد المروجين للخمور من أفرادها، ضد الذين يسبون الرسول والصحابة في التلفاز وفي الجرائد، ضد الذين يروجون الفساد والانحلال في البلد، لا أن يقفوا ضد الدعاة إلى الله. من ذاك الذي يستطيع أن يقف ضد دعوة الله سبحانه وتعالى؟ وما اكتفوا بهذا أيها الأحباب الكرام، بل سمحت جريدة الوطن في عدد 6028 وعلى صفحة 17 لأن يكتب كاتب، وهذا الكاتب سبحان الله أعمى البصر وأعمى البصيرة في نفس الوقت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولم يعتبر هذا سبحان الله، أعمى الله بصره وأعمى بصيرته، فطعن في الدين والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وكان تحت عنوان لا إكراه في الدين. أقول لهذه الصحف والمجلات أين حرية الرأي؟ أين حرية الرأي التي تدعونها؟ أين الديمقراطية أو ما يسمى بالديمقراطية التي تنادون بها؟ حرية رأي من طرف واحد؟ وكلام الله يسمى مناسب للآداب والحياء؟ كلام محمد صلى الله عليه وسلم يطلق عليه مناسب للآداب والحياء؟ أين هم من الفساد والمجون؟ أين هم من الكاتب الذي كتب عن 300 طالبة في كلية الشريعة ترفض انتخاب المرأة وسماهن مرتدات عن الدين الإسلامي؟ أين هذا؟ ما وقف أحد ضده؟ أين نحن الدعاة إلى الله والصالحون؟ أرفع واحد منا جهاز الهاتف واتصل بالجريدة وأنكر عليها؟ هل كتب واحد منا مقالة وأرسلها إلى الجريدة؟ إنهم يحاربوننا ونحن ساكتون. أين الجرائد لا ترصد اللاعبين واللاهين؟ تصوروا في منطقة الصليبية، وقبل عدة أيام يقام هناك رهان للكلاب، يصل هذا الرهان إلى 36,000 دينار للذي يفوز برهان الكلب. أين الجرائد لا ترصد هذه الأمور؟ الكلاب يتنافسون عليها بآلاف الدنانير، والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى يحاربون. ومعلومة أخيرا لعلمكم فقط، إن الذي قام بهذا الأمر ودعا في الأسواق إلى الله شخص كريم أعرفه، وأقسم بالله أنه عند الاحتلال وكان في المملكة العربية السعودية يكمل دراسته، كانت الحكومة الكويتية تطارده من مكان إلى مكان من أجل أن يلقي خطبة واحدة في الإذاعة حتى يسمعها أهل الكويت في الداخل. فلما جاءهم النصر وجاءهم التمكين أصبحوا يطاردون الدعاة إلى الله بدل أن يقربونهم إليهم. إنها دولة العلمنة، إنني أطلقها من هذا المنبر، إن دولة الكويت دولة علمانية تريد أن تفصل الدين عن الدولة، وتريد أن تجعل العبادة في المساجد فقط، ولا تريد الدعاة أن ينتشروا في الأسواق وفي الأماكن العامة. إنها دولة العلمنة، إنهم العلمانيون الذين وصلوا إلى كل مكان في هذا البلد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. أيها الأحباب الكرام، ومن وسائلهم تكثيف دائرة الفساد، ومن وسائلهم تضخيم الأخطاء الشخصية وجعلها أخطاء عامة، ومن وسائلهم تحويل الاهتمامات من دعوية إلى سياسية، ومن وسائلهم تقديم صورة مشوهة للآمر الناهي الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. القضية السادسة أيها الأحباب الكرام، ما ثمرات القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ويجب أن يعرفها كل إنسان. أول ثمرة الفلاح في الدنيا والآخرة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك فقط هم المفلحون. وكذلك من ثمراتها الحياة الطيبة الكريمة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ومن ثمراتها النجاة من الدمار والهلاك. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وأخيرا القضية السابعة، ما نتائج تعطيله؟ وأوجه هذه النتائج إلى العازفين عن الأمر بالمعروف، وأوجهها إلى المحاربين للأمر بالمعروف. النتيجة الأولى أن تعطيل هذا الأمر يجلب لعنة الله. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. النتيجة الثانية الهلاك، لأن بتعطيله يكثر الخبث. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين زينب في يوم من الأيام فزعا وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من يوم قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا، وحلق بين أصبعيه الإبهام والسبابة. ثم قالت له زينب: يا رسول الله، أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الفساد، إذا كثر الانحراف، لا يأبه الله بأي صالح بعد ذلك إن لم يكن هناك مصلحون. وكذلك أيها الأحباب الكرام، تعطيله يكون سببا للعقاب وعدم استجابة الدعوة. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. ومن النتائج أيها الأحباب الكرام، أن الناس يألفون الحرام ويألفون المنكر ولا يتحرجون منه. قال صلى الله عليه وسلم: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. أيها الأحباب الكرام، أخيرا دعوة أوجهها إلى كل الغيورين في هذا البلد، دعوة أوجهها إلى جمعية الإصلاح وإحياء التراث وجمعيات النفع العام الخيرية، ودعوة أوجهها إلى الإسلاميين في مجلس الأمة الذين دخلوا المجلس كما قالوا من أجل نصرة الدين والدفاع عن الدين ودرء المفاسد والفساد، ثم دعوة أوجهها إلى الإسلاميين من الوزراء وخاصة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. أقول بأن هناك حرب شعواء ضد الإسلام وضد المسلمين وضد الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وإن هذا البلد سفينة يجب أن نتعاون جميعا من أجل إيصالها إلى بر الأمان. وأدعوهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا هذه الحقيقة: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي الذين فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن يأخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. إلى هؤلاء جميعا أقول: يجب أن نأخذ على يد الظالم وعلى يد المفسد حتى لا تغرق السفينة وحتى لا نهلك، لأن ما جاءنا إنذار وما سيأتينا دمار إذا لم نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. أحبابي الكرام، إن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إخوانكم، أناس مخلصون ارتضوا أن يسيروا بالمسار الحقيقي الذي سار به محمد صلى الله عليه وسلم، فناصروهم وآزروهم ودافعوا عنهم ونافحوا عنهم بأقلامكم وأموالكم وألسنتكم، فتكونوا من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا اللهم واصرف عنا برحمتك ومنك وفضلك شر ما قضيت. اللهم احفظ هذا البلد من الفساد والمفسدين، اللهم احفظ هذا البلد من الفساد والمفسدين، اللهم وفق إخواننا الداعين إلى الله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم شهداءنا وشهداء المسلمين، وفك قيد أسرانا وأسر المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مغيث أغثنا، اللهم يا مغيث أغثنا، اللهم يا مغيث أغثنا، اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا هنيئا مريئا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وأنبت به الزرع واملأ به الضرع برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم. واقم